نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن حكم من مات من عصاة الموحدين أو حكم مرتكب الكبيرة، ويتلخص معتقد أهل السنة والجماعة في شأن مرتكب الكبيرة في 4 أمور. أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الكبائر والذنوب عموما ذات خطر عظيم، وصاحبها قد نقص إيمانه وتوحيده، فالمعاصي بريد الكفر، وربما أدت بصاحبها إلى الخروج من الملة عياذا بالله. فشأن المعاصي شأن عظيم. ثانيا، أن صاحب الكبيرة لا يكفر في الدنيا، يعني حكمه في الدنيا أنه لا يكفر، وقد دلت الدلائل الكثيرة على هذا الحكم ومر بنا بعضها، ومن أظهرها آية القصاص، والشاهد منها قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأولا دخل في الخطاب، أعني في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، دخل القاتل بحكم السياق، ودل على أنه لم يكفر. وثانيا، أن الله جل وعلا أثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل وولي القتيل. وثالثا، أن الله تعالى أباح العفو عن القاتل، ولو كان قتله ردة لكان الواجب قتله على الردة بكل حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ورابعا، قوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. والكافر ليس أهلا للتخفيف وليس أهلا للرحمة. فهذه 4 أوجه في هذه الآية فقط تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فإنه إذا كان القتل الذي هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، إذا كان هذا حال صاحبه فكيف بما دونه؟ ثالثا، أنه في الآخرة إن مات مصرا عليها تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع ملاحظة أنه لا بد من دخول طائفة من العصاة النار، كما اتفق على هذا أهل السنة والجماعة. أما بالنظر إلى كل فرد فرد فإن كل واحد من هؤلاء العصاة يجوز في حقه العفو والعقاب. رابعا أنه إن دخل النار فلا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة قطعا كل من مات على التوحيد، وإن عمل ما عمل فإنه من أهل الجنة قطعا إما ابتداء وإما مآلا. ومر بنا غير مرة حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيح، قال أتاني، قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. إذن هذه أربعة أمور يتلخص فيها معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. أعدها، أعد هات الأول. نعم، وصاحبها على خطر عظيم. طيب الثاني، ها ارفع صوتك. لا هاي شيء، أنه في الدنيا لا يكفر. طيب والثالث أنت، في الآخرة لا يكفر. في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والرابع أحسنت، إن لم يشاء الله العفو عنه وشاء تعذيبه فإنه لا يخلد في النار، بل سيخرج بعد مدة يشاء الله عز وجل ثم يدخل الجنة. المؤلف رحمه الله أطال الكلام في هذه المسألة وهي حرية بذلك، وأورد جملة من الأدلة التي مضى الكلام عن معناها في مباحث اليوم الآخر وقد مرت بنا، فقد جاء في هذا الجواب ما يتعلق بنصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها. ثم قال رحمه الله: فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. لاحظ أننا في هذا الموضوع نبحث في عصاة الموحدين، وهؤلاء هم الذين اجتمعت فيهم ثلاثة أمور: أولا أنهم من أهل التوحيد ليسوا من أهل الكفر والشرك بالله عز وجل، ثانيا أن هؤلاء العصاة ماتوا مصرين على هذه الكبائر، يعني لم يتوبوا من ذنوبهم. إذن إذا تكلم أهل السنة والجماعة في موضوع مرتكب الكبيرة وحكمه فإنهم يريدون من مات موحدا ماذا؟ مصرا على الكبائر. طيب الذي مات وقد تاب قبل موته من هذه الكبائر ما حكمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا لا يصدق عليه حكم أهل الكبائر، هذا من التائبين، والله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين. يبقى الأمر الثالث وهو متعلق بحكمه في الآخرة، حينما قلنا إنه تحت المشيئة أو إنه إذا دخل النار لا يخلد فيها، يشترط فيه أمر ثالث وهو أن تترجح سيئاته على حسناته كما سيأتي الكلام عن هذا. إذن كلامنا السابق الذي فيه معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة يختص بمن اجتمع فيه ثلاثة أمور: مات على التوحيد، مصرا على كبيرته، ترجحت سيئاته على حسناته. وهل يمكن أن يكون صاحب كبيرة مصرا عليها تترجح حسناته على سيئاته في الوزن؟ الجواب نعم، والمسلم يجمع الإحسان والإساءة، يمكن أن يقع منه الخير ويمكن أن يقع منه الشر، والمعول في الحكم عليه على ذاك الموقف العظيم ألا وهو موقف الوزن. ما مصيره؟ هذا ما يتبين عند وزنه، هذا هو الموضع العظيم الذي ينقسم عنده أهل السعادة من أهل الشقاوة. قال المؤلف رحمه الله: الطبقة ثلاث طبقات، الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم. أين رجحت؟ عند الوزن في الميزان، فإنه قد مر بنا أن الحسنات والسيئات توزن، تكون الحسنات في كفة والسيئات في كفة. هذا هو القسم الأول، أو هذه هي الطبقة الأولى، أناس عندهم حسنات يقابلها سيئات في الكفة الأخرى، لكن حسناتهم أكثر من سيئاتهم. ما مصيرهم؟ قال المؤلف رحمه الله: فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. هؤلاء أهل السعادة الذين لا يشقون أبدا، هنيئا لهم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فهو من أهل الجنة مباشرة، كما أثر هذا عن ابن مسعود، وهو إجماع أهل السنة رحمهم الله ورضي الله عنهم. من ترجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة دخل الجنة. ولذا فأكثر يا عبد الله من الحسنات، فإنك لا تدري ما الحسنة التي ربما تكون سببا في ترجيح كفة الحسنات على السيئات، ربما حسنة واحدة هي التي تترجح بها هذه الكفة على تلك. فعلى الإنسان أن يكثر من الحسنات ما استطاع، هذا المقام مقام عظيم، ونحن نتحدث عن شيء والله ثم والله سوف نراه بأعيننا، هذا الموقف كلنا سوف نراه، بل كلنا سنوزن، لا أحد سوف يستثنى من هذا الموقف العظيم، حتى أهل الحسنات المحضة كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحتى أهل السيئات المحضة كالكفار عافاني الله وإياكم من ذلك. الشاهد أن من ترجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، يعني لا يدخل النار من موقف القيامة إلى جنات النعيم، نجا من عذاب الله. ولو كان في الكفة الأخرى سيئات، يعني ترجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ولو كان في الكفة الأخرى كبائر، نعم. وخالف قوم في هذه المسألة فقالوا إن من ترجحت حسناته على سيئاته وفي الكفة الأخرى كبائر فإنه يكون تحت المشيئة وقد يعذبه الله سبحانه وتعالى وإن كانت حسناته راجحة على سيئاته. ولا شك في غلط هذا القول، فإن الله تعالى قد وعد وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ولم يستثني الله سبحانه من ذلك من كان في كفة سيئاته كبيرة، ومن الذي يخلو من كبيرة، ومن الذي يخلو من صغيرة يصر عليها فتكون في حكم الكبيرة. إذن الصواب أنه حتى لو كان في الكفة الأخرى كبائر فإنه إذا ترجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة. قال: والثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار، وفيهم الآيات التي سمعت في سورة الأعراف. الأعراف مرتفع بين الجنة والنار، الأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقف عليه أهل هذه الطبقة. هؤلاء عندهم حسنات يقابلها سيئات مثلها تماما، إذن لم يوجد السبب الذي يقتضي دخولهم الجنة ولا السبب الذي يقتضي دخولهم النار، فمصيرهم أن يوقفوا على الأعراف مدة يعلمها الله عز وجل، يوقفون على الأعراف مدة يشاء الله عز وجل وهو بها عليم، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. قال تعالى في الآيات التي سمعت: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ورحمة الله غلبت غضبه سبحانه وتعالى. والمعول في هذه المسألة على آثار الصحابة رضي الله عنهم، جاء في هذا أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء، والمعول في هذا على آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار الصحابة في هذا الباب لا شك أن لها حكم الرفع لأنها لا تقال إلا على جهة التوقيف. الطبقة الثالثة: قال: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. هذه الطبقة الثالثة، هذه الطبقة طبقة أهل البلية، هؤلاء الذين ترجحت سيئاتهم على حسناتهم، ومن ترجحت سيئاته على حسناته ولو بواحدة فإنه من أهل هذه الطبقة. فأقصر عن السيئات ما استطعت، إنك لا تدري رب سيئة تكون هي السبب في ترجيحك هذه الكفة على تلك. هذه الطبقة أهلها كما قد عرفنا جمعوا ثلاثة أمور: موحدون، مصرون على كبيرة، والأمر الثالث ترجحت سيئاتهم على حسناتهم. وهؤلاء هم الذين جاءت فيهم الأدلة في خفة الموازين، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وخفة الموازين يراد بها خفة موازين الحسنات، وبالتالي ترجح كفة السيئات. وأهل هذه الطبقة هم كما ذكر المؤلف الذين يدخلون النار، ودخولهم النار كما قد علمنا دخول مؤقت لا مؤبد. ولا يظنن ظان أننا إذا قلنا إن هذا الدخول دخول مؤقت أن الأمر هين يسير، فإننا لا ندري والله كم سيكون هذا المكث في النار. هل عندنا علم بذلك يا أيها الإخوان؟ ما عندنا والله، لا يدري الإنسان. والله إن غمسة واحدة في النار لهي عذاب عظيم وعقاب أليم، فكيف إذا كان الأمر أطول من ذلك؟ فهذا المقام مقام خوف وليس مقام إرجاء. يظن الإنسان أن المسألة سهلة، إن كنت تظن أنها سهلة فجرب أن تأخذ عود كبريت تشعله في طرف إصبعك، وجرب أن تنتظر دقيقة أو نصف دقيقة، والله لا تستطيع أن تنتظر ولا ثوان قليلة، فكيف بالنار التي خوف الله سبحانه وتعالى منها؟ يقول تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فهذا المقام مقام يحق أن تضطرب وتوجل له القلوب. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه. قال: وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. أولا، مر بنا أن أصناف الشفعاء ثلاثة: الملائكة والأنبياء والمؤمنون. هؤلاء أصناف الشفعاء، ولا شك أن الحظ الأعظم من الشفاعة إنما هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختص من الشفاعات بثلاث مرت بنا سابقا. هذه الثلاث أجمع العلماء على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن ينبغي أن يضاف إلى كلام المؤلف رحمه الله أن الشفاعة كما مر بنا سابقا قد تكون في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وقد تكون في أهل الكبائر الذين استحقوا النار أن لا يدخلوها. هل أخذنا هذا يا أخوان؟ وقلنا إن هذا يدل عليه دلائل، ومن أظهرها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذن يمكن أن يقيد كلام المؤلف رحمه الله بأن أهل هذه الطبقة هم من أهل النار إلا أن يقبل الله عز وجل فيهم أو في أحد منهم شفاعة. من ترجحت سيئاته على حسناته فمقتضى النصوص أنه ممن شاء الله إيش تعذيبه، إلا أن تكون له شفاعة يقبل الله عز وجل فيه شفاعة، فإن الشفاعة تكون بعد دخول النار وتكون أيضا قبل دخول النار كما مر بنا بحث هذه المسألة فيما سبق. قال: فيحد لهم حدا، يعني أن الله عز وجل يحد لهم حدا، يعني عددا أو صفات معينة من أهل النار الذين دخلوها حتى يخرجهم الشفعاء منها. قال: فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا. جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها عليه في ذلك الوقت، ثم يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيحد الله عز وجل له حدا يخرجهم من النار، ثم يعود الثانية فيسجد فيحمد فيقول الله له ما قال في المرة الأولى، ثم يحد له حدا يخرجهم من النار. هؤلاء عصاة والله تعالى أعلم سيئاتهم أكثر من الطبقة الأولى، ثم يعود مرة ثالثة فيسجد فيحمد فيقول الله عز وجل له ما يقول، ثم له يحد له حدا يخرجهم من النار، ثم يعود الرابعة فيقول يا ربي ما بقي إلا من حقت عليه كلمة العذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقي إلا أهل الخلود المؤبد وهم الكفار الذين يخلدون فيها أبدا. قال فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. قال ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. هذه قضية مقطوع بها ولا شك فيها، أن من مات من أهل التوحيد سلم من الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإنه سيكون من أهل الجنة قطعا. ومر بنا ما ثبت في صحيح مسلم أن هؤلاء العصاة الذين يعذبون في النار يعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يميتهم الله عز وجل فيها إماتة، يموتون يتوفون في النار، ثم إذا شاء الله إخراجهم من النار يخرجون وقد امتحشوا أصبحوا مثل الفحم، ثم يدخلون الجنة ويلقون على نهر في الجنة يقال له الحياة أو الحياء، ثم يفيض عليهم أهل الجنة من هذا النهر ويسميهم أهل الجنة الجهنميين نسبة إلى الدار التي كانوا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن هؤلاء يسألون الله عز وجل أن يذهب عنهم هذا الاسم فيسميهم الله جل وعلا عتقاء الرحمن، فهؤلاء هم الذين دخلوا النار من عصاة الموحدين ثم أخرجوا منها. ولا شك أن الذين يخرجون من النار ممن دخلوها من هؤلاء العصاة على قسمين، منهم من يخرجون بسبب شفاعة من أحد الشفعاء يكرم الله عز وجل الشفعاء بهذه الشفاعة، ومنهم من يخرجهم الله عز وجل بمحض رحمته جل وعلا دون سبب. قال الله عز وجل كما في الصحيحين في الحديث القدسي شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة أرحم الراحمين. قال لكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار، نسأل الله السلامة، وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بعد ذلك، وهذا لا شك فيه ولا ريب، فإن دخول هؤلاء إنما كان بذنوبهم، وبالتالي فإن عذابهم ودرجتهم في هذا العذاب ومدة بقائهم في النار وبحسب هذه الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثيرة، لعله أراد لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا الحديث حديث أبي هريرة عند البزار، وجاء بإسناد أصح من هذا عند ابن حبان، وفيه تقييد هذا الفضل المذكور هنا بأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، إذن فيه تقييد أن من قال لا إله إلا الله عند الموت قال دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وعلى كل حال هذه الرواية وإن كان في إسنادها ما فيه لكن معناها صحيح، فمن قال لا إله إلا الله قولا جمع القائل مع نطقه شروطها، فإنه ستنفعه هذه الكلمة قطعا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والأحاديث في هذا متواترة. سيكون من أهل الجنة قطعا، لكن الله أعلم هل سيكون من أهلها ابتداء أم سيكون من أهلها مآلا، يعني أن يدخل النار ثم يخرج منها. قال: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا شك أن هذا المذهب الذي سمعت مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين متقابلين، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة خلدوا أصحاب الكبائر في النار مهما عملوا ومهما كان عندهم من توحيد، فإنه بمجرد موتهم على هذه الكبيرة التي أصروا عليها فإنهم من أهل النار قطعا. وفي الدنيا منهم من يجعلهم كفارا مرتدين وهم جمهور الخوارج، ومنهم من يقول لا مؤمنون ولا كفار في منزلة بين المنزلتين وهم المعتزلة، لكن الكل متفق على أنهم في الآخرة مخلدون في النار. يقابلهم المرجئة، فغلاة المرجئة يرون أن الوعيد لا ينال العصاة، الوعيد في الآخرة النار وعذابها وجحيمها نسأل الله السلامة والعافية، إنما هو مختص بالكفار، أما العاصي فإنه لا يناله عذاب. وهذا لا شك أنه قول باطل مرذول، ومئات الأدلة من الكتاب والسنة عدا إجماع أهل العلم يدل على بطلان هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوتب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك. حسنت. هنا وقف المؤلف رحمه الله وقفة عند سبب من أسباب التكفير، وهو إقامة الحدود على من اقترف سببها، من عمل ذنبا له حد مقرر في الشريعة كجلد لقاذف أو لزان بكر، أو قطع لسارق، أو رجم لزان ثيب، أو ما شاكل ذلك مما ثبت في النصوص، فإن هذه الحدود تكفر ذنب أصحابها. ويحسن أن نقدم بمقدمة تضبط لنا هذا الموضوع العظيم، وهو التكفير، تكفير السيئات، بأن يقال إن أسباب التكفير يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أسباب واقعة في الدنيا، وهذه ترجع إلى ما يأتي. أولا التوبة، وقد مر بنا تفصيل الكلام فيها. وثانيا الاستغفار، ومر بنا أيضا الكلام عنه والتفريق بينه وبين التوبة. وثالثا الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومر بنا هذا الكلام أيضا. وثالثا المصائب الدنيوية، ومضى أيضا الكلام في هذا: لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وخامسا الحدود، وهذا هو موضوعنا في هذا السؤال. القسم الثاني المكفرات التي تقع في البرزخ، يعني في حال كون الإنسان في قبره، وهذه المكفرات ترجع أولا إلى الدعاء للميت من إخوانه المسلمين، سواء أكان ذلك في الصلاة عليه أو كان خارج الصلاة عليه. ولا شك أن شأن الصلاة على الميت شأن عظيم، ففي صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقوم على جنازته 100 يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أو الدعاء خارج هذه الصلاة من إخوانه المسلمين، وأنفع ما يكون الدعاء للميت من ولده الصالح، فله شأن ليس لغيره من الداعين. السبب الثاني ما يجري على الميت في قبره من حسنات، وهذا السبب ينقسم إلى قسمين. الأول الحسنات التي عملها المسلم في الدنيا واستمرت بعد موته. وهل يمكن أن تكون من الحسنات ما هذا شأنها؟ نعم، فإن من الحسنات ما تبقى بعد موت الإنسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أو وهو القسم الثاني ما يهدى إليه من إخوانه المسلمين إهداء شرعيا، وهذه المسألة تكلمنا عنها غير مرة، وقلنا إن الصحيح والذي يترجح والله تعالى أعلم أنه يصح إهداء الصدقة للميت، وكذا النسك حجا وعمرة، وكذا قضاء الصوم الواجب. هذه الأمور الثلاثة يجوز أو يشرع أو يصح إهداؤها للميت. أما ما عداها كالصلاة والوضوء والذكر وختمة القرآن فالصحيح والله تعالى أعلم أن هذا لا دليل عليه. إذن هذان سببان للتكفير في البرزخ. سبب ثالث ذكره غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، وهو ما يحصل له في البرزخ من الأهوال. ثمة أهوال عظيمة في البرزخ، ثمة خوف وثمة ضغطة، فمثل هذه قد تكفر عن الإنسان من سيئاته على ما ذكر هؤلاء العلماء. ويمكن أن يستدل على هذا، ولا أعلم دليلا خاصا عليه، لكن يمكن أن يستدل عليه بأنه إذا كانت المصائب في الدنيا حتى الشوكة اليسيرة سببا للتكفير، فلأن تكون هذه الأهوال سببا للتكفير في البرزخ من باب أولى، والله تعالى أعلم. القسم الثالث أسباب التكفير يوم القيامة، وهذه الأسباب ترجع أولا إلى الأهوال التي يلاقيها المسلم يوم القيامة. ولا شك أن أهوال يوم القيامة أهوال عظيمة، والله جل وعلا يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والعظيم من العظيم عظيم. السبب الثاني الشفاعة، فهذه إذا نظرت 5 و3 و7 المجموع، ها كم سبب؟ 7، 5 و3 و2 7، 10 أسباب. وأعظم من ذلك كله وأوسع وأشرف محض رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى التي يعفو بها ويغفر ويكفر، قد تكون في الدنيا وقد تكون في البرزخ وقد تكون يوم القيامة. هذه إطلالة إجمالية عن أسباب تكفير الذنوب. ونعود إلى ذكر ملخصا لما أورد المؤلف رحمه الله من هذا السبب. قال: هل الحدود كفارات لأهلها؟ والجواب بالتأكيد نعم. ويدل على هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو في الصحيحين، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. نص صريح. زنى الإنسان والعياذ بالله فأقيم عليه الحد، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فهو كفارة له. وجاء عند أحمد من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذنب ذنبا فعوقب به فهو كفارته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي الباب أحاديث عدة، وإن كان الحافظ ابن رجب في فتح الباري قد ذكر أن كل الأحاديث سوى حديث عبادة فيها مقال. وعلى كل حال، حديث عبادة كاف في إثبات أن من أقيم عليه حد ذنب فإنه كفارة لهذا الذنب. وعندنا في هذا الموضوع مسألتان. المسألة الأولى: هل يشترط في تكفير ذنب هذا الحد التوبة مع الحد، أو أن الحد بمجرده سبب للتكفير؟ الجمهور وهو الصحيح أن الحد مجردا ولو كان دون توبة سبب للتكفير، لأن هذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو كفارة له. ولو كان يشترط لذلك التوبة لأصبح الحد لا أثر له في التكفير. لما؟ لأن النصوص القطعية تدل على أن التوبة سبب للتكفير، فدل هذا على أن التكفير سبب مستقل، ولا يشترط أن إقامة الحد سبب مستقل لتكفير سببه. ثانيا، توقف بعض أهل العلم في كون الحد كفارة، ومما استدلوا به على هذا التوقف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أدري هل الحدود كفارة أم لا. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. قالوا: فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في هذا الأمر فينبغي علينا نحن أيضا أن نتوقف. والجواب عن هذا من 3 أوجه: أولا، أن الحديث ضعيف كما قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير، وإن كان بعض أهل العلم قد صححه ومنهم الحافظ رحمه الله في الفتح، لكن الصحيح أنه ضعيف. والجواب الثاني من جهة الترجيح: الآن عندنا حديث فيه التوقف، وعندنا حديث مثبت وهو